أنها الحالة الأولى يعني رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى حالة إلى حاله الأولى، فالمعنى إنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت، والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة، فالمعنى إنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور، والثالث أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية البالية المتعفنة، وقرئ النخرة بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد، إلا أن حذف الألف أبلغ لأن فاعل أبلغ من فاعل. وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير، والعامل في إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاما نبعث، ويحتمل أن يكون العامل فيه لمردودون في الحافرة، ولكن إنما يجوز هذا على قراءة إذا كنا بهمزة واحد على الخبر بهمزة واحدة على الخبر، ولا يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها لا يعمل. أحسن الله عليكم. لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، الكرة الرجعة، والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله فهو في عيشة راضية أي ذات رضا، أو معناه خاسر أصحابها. ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا هنا في وقفة بسيطة، وهي أن قوله تعالى يقولون إن المردودون في الحافرة إذا كنا عظام النخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، هذا يسميه العلماء الاحتراز، يعني كان السياق يقتضي أن يقال يقولون إن لمردودنا في الحافرة إذا كنا عظام النخرة، لازال كلامهم هذا، تلك إذن كرة خاسرة. لماذا قال الله تعالى قالوا تلك إذن كرة خاسرة؟ السبب أن لو لم تأتي كلمة قالوا لظن القارئ أن انتهى كلامهم عند قوله نخرة، يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظام النخرة، انتهى كلامهم ثم جاء كلام الله تلك إذن كرة خاسرة، يعني كأن الله تعالى ينكر البحث، وهذا توهم خطأ. فحتى لا يقع هذا التوهم أرجع الله تعالى مرة ثانية كلمة قالوا وأتى بها لإثبات أن هذا ترى قولهم وليس قول الله، يقولون إن لمردودون في الحافرة إذا كنا عظام نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني لا يمكن أن نرجع مرة أخرى إلى الحياة. فالله تعالى رد الآن عليهم قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهم، يعني كلهم أحياء. هنا أحسن الله عليكم. ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأننا ندخل النار، فإنما هي زجرة واحدة يعني النفخة في الصور للقيام من القبور، وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث، كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير، فإنما ينفخ في الصور نفخة واحدة فيقوم الناس من قبورهم فإذا هم بالساهرة، إذا هنا فجائية، والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية، والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء، هل أتاك توقيف وتنبيه، وليس المراد به مجرد الاستفهام. طوى ذكر في طاعها اذهب إلى فرعون تفسير للنداء، فقل هل لك إلى أن تتزكى أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل، وقال بعضهم تتزكى تسلم، وقيل تقول لا إله إلا الله والأول أعم فأراه الآية الكبرى، قلب العصا حية والإخراج هي قراءتان أيضا تتزكى وتزكى. أحسن الله عليكم. فأراه الآية الكبرى قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء، وجعلهما واحدة لأن الثانية تبع للأولى، ويحتمل أن يريد الأولى وحدها، ثم أدبر يسعى، الإدبار كناية عن إعراضه عن الإيمان، ويسعى عبارة عن جده في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام، وقيل هو حقيقة أي قام من مجلسه يفر من مجالسة موسى أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا، فحشر أي جمع جنوده وأهل مملكته، فنادى أي نادى قومه وقال لهم ما قال، ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر من يناديهم، والأول أظهر، وقد روي أنه قام فيهم خطيبا فقال ما قال، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه فأخذه الله لأنه بمعناه، وقيل العامل محذوف، والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا، فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق، وقيل الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، وقيل العكس،